الحصة السابعة عشرة من فتح الهادي بشرح لامية المجرادي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: وإن تقع أيضا لليمين جوابه فحكمك فيها مثل حكمك أولا، وإن تبعات ما لا محل له فحكمها مثله، والعد سبع تحصل. ما زال كلام الناظم رحمه الله في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وقد ذكر في هذين البيتين الجملة السادسة والسابعة الأخيرة منها، وهما الواقعة جوابا لقسمين والتابعة لما لا محل له من الإعراب. فقال: وإن تقع أيضا لليمين جوابه. البيت الإعراب: وإن تقع جازم ومجزوم، وهو فعل الشرط، أيضا مصدر آضى إذا رجع، ووصل همزته لضرورة الوزن، لليمين متعلق بتقع. جوابه قال فيه الزياني رحمه الله: الظاهر أنه حال من فاعل تقع، وهو منكر معنى وإن عرف لفظا، فهو من باب وحدك اجتهد. ثم قال: رأيت بعضهم جعله بدلا من اليمين على المحل إلى آخره. فحكمك الفاء رابطة، حكم مبتدأ، والكاف مضاف إليه، ومثل خبر المبتدأ، وحكمك مضافان، أولا ظرف متعلق بحكمه. والمعنى: وإن تقع الجملة جوابا لليمين فحكمك أيها المعرب في تلك الجملة مثل حكمك فيما سبقها من الجمل، وهو لا محل لها من الإعراب مطلقا، سواء ذكر فيها فعل القسم أم لم يذكر. فالأول نحو قولك: أقسم بالله لأفعلن كذا. أقسم فعل مضارع، بالله متعلق بأقسم، وجملته استنافية. لأفعلن اللام لم جواب القسم، أفعلن فعل مضارع مبني اتصاله بنون التوكيد الثقيلة، كذا مفعول به. وجملة لأفعلن كذا لا محل لها لأنها جواب القسم. ومثال ما لم يذكر فيها فيه فعل القسم قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لعرب والعصر جار ومجرور متعلق بفعل القسم المحذوف وجوبا، تقديره اقسمه. إن حرف تأكيد وتحقيق، الإنسان اسمها منصوب بها، لفي اللام لم الابتداء، في خسر جار ومجرور متعلق على أنه خبر إن. وجملة إن الإنسان لا محل لها لأنها جواب القسم. وإذا قيل مثلا: زيد لأضربنه، فزيد مبتدأ، وجملة لأضربنه لا محل لها لأنها جواب قسم محذوف، وجملة القسم مع جوابه في محل رفع على أنها خبر المبتدأ. ومنه قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم في الصالحين. قال الزواوي: وفي جواب قسم لذا منع: زيد لأكرمنه لكن جفع، جملة القسم مع ما بعده خبر زيد لا الجواب وحده. ثم انتقل الناظم إلى ذكر الجملة السابعة والأخيرة من هذه الجمل، فقال: وإن تبعت ما لا محل له إلى آخره. وإن تبعت فعل الشرط، ما مفعول تبعت، وهي موصولة، وصلتها لا محل له، فحكمها حكم مبتدأ، مثله خبر مبتدأ. وذكر الناظر وذكر الضمير في قوله له مثله على معنى التابع والمتبوع قاله الزياني رحمه الله. والعد سبع مبتدا وخبر وجملة صح الصلاة يمكن أن تكون نعتا لما قبلها والألف آخرها زائد لإطلاق القافية والمعنى وإن تبعت الجملة ما لا محل له من الجمل بأن عطفت عليه فحكمها مثله أي فحكم الجملة التابعة مثله أي مثل متبوعها. فإن كان متبوعها في المحل فالجملة التابعة كذلك وإلا فلا. تقول في الأمثلة قام زيد وقعد عمرو فجملة قام زيد لا محل لها لأنها استنافية وجملة قام عمرو معطوفة عليها كذلك لا محل لها. وتقول في المعطوفة على جملة الصلة جاء الذي قام أبوه وقعد أخوه فجملة قعد أخوه معطوفة على جملة الصلة لا محل لهما معا. وتقول في المعطوفة على التفسيرية مثلا أشرت إلى زيد أنا أكرم عمرا وأحسن إلى خالدين فجملة أحسن إلى خالدين وأحسن إلى خالدين لا محل لها لأنها معطوفة على التفسيرية. وتقول في المعطوفة على المعترضة زيد أحسب وأرى مجتهد وجملة أحسب معترضة بين المبتدأ والخبر وجملة وأرى معطوفة عليها وهكذا إلى آخر الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ويشترط في المعطوفة أن يكون الواو للعطف لا للحال وإلا فالجملة حينئذ في محل نصب على أنها حال كما يأتي قريبا إن شاء الله. ثم قال الناظم والعد سبع تحصل يعني أن عدد الجمل التي لا محل لها من الإعراب سبعون كما تقدم في البيان والتفصيل. وسيتبعها الناظم بالجمل التي لها محل وعددها سبع أيضا. ولله الحمد أولا وآخرا وقد سجلت حصة اليوم الأحد 24 من ربيع الأول عام 43 و400 ألف من الهجرة الموافق 31 أكتوبر سنة 21 و2000 ميلادية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.